السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الحمد لله نستعين ونستغفر ونسترجيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة إن شاء الله نكمل الجزء اللي مقرر عليكم في السيرة، وهنتكلم عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه ودفنه. وهنا هنتكلم أو هنقول حديث أم عائشة رضي الله عنها لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة هنا كانوا عايزين يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. يبقى هنا الصحابة اختلفوا، هل يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الثياب بتاعته، ولا يجردوه يقلعوا الثياب بتاعته صلى الله عليه وسلم. وطبعا بتبقى في الغسل يا بنات بيبقى يعني نغطي من السره للركبه، ولا نغطي بس الجزئيه ديت ونغسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجرد من ثيابه ما عدا ايه ما بين السره للركبه. ده الخلاف وقع ما بين الصحابه في كيفيه تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، ناموا، لدرجة سبحان الله إن الرجل من الصحابة رضي الله عنهم جميعا يعني شوفي من شدة النوم إن هو دقنه يعني راسه وقعت على إيه؟ على صدره، لحد إن دقنه بقت إيه؟ في صدره، من كتر يعني النوم العميق اللي هم صاروا إليه. ثم كلمهم وكلم من ناحية البيت، سمعوا صوت كده من ناحية من نواحي البيت، طبعا ما حدش عارف هو مين، قال غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب. يبقى هنا هيغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ايه الثياب. فقاموا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وغسلوا، فغسلوه وعليه ايه قميصه. طبعا بيحطوا يعني الميه والصابون وابتدوا ايه يعني يدلكوه، وايديهم ايه ايديهم فوق الايه القميص بتاعه صلى الله عليه وسلم اللي هو كان بيرتديه وهو ايه قبل ما يتوفى. ام عائشه هنا بتقول شيء، بتقول لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسله الا ايه نسائي. يبقى هنا يجوز للمراه انها تغسل ايه زوجه، ويجوز للزوج ان هو يغسل زوجته. طيب الجزئيه اللي جايه بعد كده هي جايه في يعني في احتضار ابو بكر، بس يعني جايه هنا عشان يوضح لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كفر فيه، ولكن هي يعني في وقت احتضار ابو بكر الصديق. هنا بيقول لك ام عائشه رضي الله عنها قالت دخلت على ابي بكر رضي الله عنه فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في ثلاثه اسواب بيت صحيح. هنا ابو بكر الصديق بيسال رضي الله عنه، بيسال ام عائشه رضي الله عنه رضي الله عنه في كم كفنتم النبي؟ فقالت في ايه؟ في ثلاث اسواب بيضاء ليس فيها قميص ولا عمامة، ما فيهاش لا قميص ولا عمامة. دلوقتي بقى في بعض يعني من يقول لك ايه ثلاث كفان بالنسبه للمراه اللي هم بيسموه يسميها ادراج، وايه كمان معاها بقى مش عارفه عمامه ومعاها خمار وما فيش يا جماعه الكلام ده. هو بتبقى ثلاث اسواب ثلاث ادراج فقط، سواء بالنسبه للرجل او بالنسبه للمراه. وقال لها ابو بكر رضي الله عنه في اي يوم توفي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال في اي يوم هذا؟ يقول لها طب واحنا في يوم ايه؟ قالت يوم الاثنين. قال ارجو فيما بيني وبين الليل، يعني يرجو ايه؟ ان الله عز وجل يقبض في نفس اليوم اللي قبضه ايه بقبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر هنا ابو بكر رضي الله عنه الى الثوب، الى ثوب عليه كان يمرض فيه، به ايه يعني زعفران، يعني به بعض الريحه من الزعفران. فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. ابو بكر الصديق رضي الله عنه نظر للثوب كان عليه، فقال الثوب ده اغسلوه وكفنوني فيه ومعاه ثوبين تانيين. قلت ان هذا ايه؟ خلق. خلق يعني ايه يا جماعه؟ يعني مش جديد، ده حاجه يعني قديمه. قال ان الحي احق بالجديد من الميت، انما هو للايه؟ المهله. المهله اللي هي ايه؟ للصديق بقى وللتراب، فيعني مش هيأثر ان الميت يعني يكفن في ثوب ايه؟ قديم، مش لازم ثوب جديد ولا حاجه. فلم يتوفى حتى امس ايه؟ من يوم الثلاثاء، ودفن قبل ان يصبح. هو طبعا هنا يعني الجزء ده جاي عشان يوضح ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث اسود. طيب هنا سعيد بن المسيب بيقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على السرير، فكان الناس يدخلون زمرا زمرا يصلون عليه ويخرجون ولم يأمون احد. الحقيقه دي مجمع عليه في اجماع من العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه الصحابه بالكيفيه دي بلا امام. فطبعا عارفين صلاه الجنازه بيبقى في امام والمأمومين بيصلوا مع يعني ورا الامام، بتبقى الكيفيه دي. لكن هنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يعني لما توفاه الله عز وجل كان وضع على السرير بتاعه. فالصحابه بعد ما توسل النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ابتدوا يخشوا ايه؟ مجموعات مجموعات، يصلي عليه كل واحد لوحده، كل واحد لوحده، مفيش حد أمهم على الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. صلاتهم عليه فرادى لم يأمهم أحد، وده أمر مجمع عليه. طيب هنا برضو يعني حصل برضو خلاف ما بين الصحابة، هل هم يلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يدفن في لحد ولا يضرح؟ ده اللي هو الشق، يعني يبقى هيدفن في لحد صلى الله عليه وسلم ولا في شق اللي هو يعني يضرح ده. فهنا أنس بن مالك قال حديث رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد، في رجل بيعمل لحد وآخر يطرح. فقالوا نستخير، قالوا إيه؟ نستخير ربنا ونبعث إليهما، يعني هم يعمل استخارة ويبعثوا للاتنين، للي بيعمل اللحد واللي بيعمل إيه؟ الشق. واللي هيجي الأول وأيهما سبق ترك دين، اللي هيجي الاول هن ايه؟ هنخليه هو اللي ايه؟ يعمل سواء كان اللي هيجي الاول كان اللي بيلحد او اللي كان ايه؟ بيذبح. فسبق ايه؟ صاحب اللحد. فألحد للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا انتوا واخدين كيفيه اللحد. انتوا قبل كده في الدفن فتوها في العقيدة بتاعت، فلحدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو طلحة هو الذي إيه يلحق. أبو طلحة هو الذي كان بيقوم بعمل ايه لوحده، طبعا ساعده بعض من الصحابه مثل ايه المغيره بن شعبه. طبعا هنا يعني نشهد بالحق بلا ارتياب بانه المرسل بالكتاب، المرسل بالكتاب، وانه بلغ ما قد ارسل به وكل من اليه ايه انزل. يعني طبعا احنا بنشهد بان النبي صلى الله عليه وسلم على يعني الشهاده دي فعلا منها على يقين ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الله عز وجل بالقران للناس كافه الجن والانس نذيرا وبشيرا، وده يعني يعتبر امتنان من الله عز وجل على المؤمنين ان هو بعث اليهم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب احنا يعني هنتكلم دلوقتي عن بعض من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نقول ان المعجزه غير الكرامه، المعجزه دي بتكون للانبياء فقط، وبتكون حاجة يعني كل الناس بتعرفها، دي المعجزة بتكون للأنبياء فقط وبتكون عامة. عامة ازاي؟ يعني كل الناس بقى، احنا لحد دلوقتي احنا عارفين معجزات من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتب مكتوبة فيه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها كتاب دلائل النبوة، كتاب دلائل النبوة، وده محقق طبعا، ده بيتكلم عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كلها. لكن الكرامة بقى دي بتبقى حاجة ما بينك وبين ربك، حاجة ما بين العبد وبين ربك، لو تكلمت بيها خلاص بتنقطع عنك. يعني الكرامة زي ايه مثلا؟ زي مثلا تلاقي نفسك في ليلة من ليالي الوترية في رمضان، تلاقي عندك كده همة عزيمة ونشاط، تحسي كده ان انت لما بتقومي الليل ان انت فعلا دي ليلة القدر. طبعا انتوا عارفين ان ليلة القدر ما تعرفش الا ايه؟ خلاص بعد ما تنتهي، واخدين بالكم بعد ما تنتهي تبتدي تشرق الشمس، نشوفها انها من غير ايه؟ من غير شعاع، فدي بتعرف انها ليلة القدر. يعني انت ممكن قبل ما نعرف ان دي ليله القدر، لا يبقى عندك ايه؟ يعني الله عز وجل يختص بهذا الامر، دي تعتبر يعني كرامه من عند الله عز وجل ليكي. او مثلا ان انت تري رؤيه وتلاقي الرؤيه تتحقق، تلاقيها زي بالظبط زي ما بتشوفيها زي ما بتتحقق معايا، دي برضه بتبقى حاجه يعني من عند الله عز وجل، لو تكلمتي بيها هتنقطع عنك. مثلا تلاقي في بعض ناس يعني الدعوه بتاعتهم بتستجاب، بس ما بيتكلموش بقى، مش انا بقى دعوتي مستجابه بقى خلوا بالكم كده احسن هو حد يقرب مني ولا حد، لا هي مستجابه الدعوه، بس يعني الله عز وجل يستجيب الدعوه، دي تعتبر حاجه يعني من عند الله عز وجل. لكن في الحاجات دي يا بنات المفروض ان الواحد لا يتكلم عنها، لان لو تكلم عنها هتنقطع. طبعا يعني كثير من الصحابه كان عندهم يعني بعض الكرامات، وطبعا ده مش شرط يكون في علو في درجه الايمان. يعني سعد بن ابي الوقاص كان مستجاب الدعوه، وكان علاء الحضرمي كان بيمشي على الميه في الجهاد، كلها دي كرامات من عند الله عز وجل. طيب هنبتدي في المعجزات بقى، يعني هنا ذكر لك اكثر من معجزه، ولكن طبعا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من كده يعني بكثير. اول معجزه طبعا القران الكريم، طبعا القران الكريم هو كلام الله عز وجل المعجز، نزل بلسان عربي مبين، وده كان يعني يعتبر معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان الوليد بن المغيره إذا كان من كفار قريش كان يقول سمعت منه كلاما، طب هو بيتكلم على القرآن، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما ليس من كلام الجن ولا من كلام الإنس. شوفي سبحان الله، ومت على الكفر. أنا سمعت كلام من النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو مش مؤمن بأن هو نبي، لا هو من كلام الجن ولا من كلام الإنس. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، طلاوة يا جماعة يعني حسن كده ورونق. وإن أعلاه لمثمر، عارفة الحاجة لما تكون مثمرة دايما بتستفيدي منها. وإن أسفله لمغدق، مغدق ده اللي هو الماء الكثير، هو لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم إيه؟ لأسقيناهم ماء غدقا. غدق إيه يعني؟ يعني ماء كثير. وإنه يعلو ولا يعلن أعلم، ده وصف كافر كفار قريش للقرآن. طيب المعجزة الثانية شق القمر، ودي الكفار قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يديهم معجزة تكون إيه، حاجة كده يعني عارفة واضحة يشوفوها كده قدام. طبعا احنا عندنا دي مذكوره في القران في سوره الايه، القمر اقتربت الساعه وانشق القمر. القمر فعلا يا بنات انشق نصفين، بقى نص من ناحيه يعني بقى في الوسط كده جبل حراء، نص الناحيه دي ونص الناحيه دي، ده نص وده نص بعيد عن بعض. طبعا يعني ابو جهل عليه من الله ما يستحق اول ما شاف كده قال ايه، سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا بقى ننتظر لما يجي الركبان ويجي الناس اللي بعيد، الناس بقى القافله بقى، طبعا كان في قافل للسفر والتجاره، يجوا بقى الركبان اللي هم اللي بياتوا بالقافل ونسالهم هم شافوا بقى فعلا القمر منشق كده؟ طبعا لما جم وسالوهم قال لهم نعم احنا راينا القمر انشق، فقالوا ايه؟ سحر مستمر. يعني هو مش سحرنا احنا بس، لا ده سحر. فقال ايه ابو جهل؟ ده سحر مستمر. يعني سحر بقى ايه؟ حاجه مستمره، ده صح سحر الناس كلهم. وهنا اللي بيروي لنا الحديث انس بن مالك رضي الله عنه ان اهل مكه سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ان يريهم ايه، فاراهم القمر شقين حتى راوا حراء بينهم. يعني شوفي حراء و نص من القمر، الناحيه دي نص القمر، ناحيته الحق والايه؟ وحراء جبل حراء ما بينهم. طبعا الحديث ده رواه البخاري ومسلم. طيب وعن انس بن مالك، دي بقى في صلاه الاستسقاء. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجل دخل المسجد يوم الجمعه والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، قائم يخطب. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بيخطب في الناس، جاء رجل طبعا من الصحابة رضي الله عنهم، قال يا رسول الله هلكت الأموال. خد بالكم طبعا هنا يقصد ايه، يعني طبعا تعرفين الإبل هلكت، يعني دي اللي كانوا بيسافروا عليها، وقلت الأقوات بسبب عدم ايه المطر النبات في، يعني المية مفيش مطر نازل، وانقطعت السبل، يعني انقطعت الطريق الايه، فلم الابل، انت عارفين طبعا ان هم كانوا بيسافروا بالابل، ف هنا الابل حتى مش قادره انها ياخدوها ويسافروا بيها، لان ما فيش ايه بقى، لا في اكل ولا في ميه. فدعوا الله يغيثنا. هنا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه؟ يدعي الله عز وجل ان ينزل عليهم ايه؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. قال انس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قطع. يعني الرجل ده لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه السقيا، يطلب منه ان يدعي الله عز وجل ان يغيثهم في الماء، ماء المطر، بيقول لك انس رضي الله عنه، ما فيش في السماء ولا سحابة ولا حتى جزء صغير يعني من الغيم، ما فيش. وما بيننا وبين سلع سلع ده جبل بالقرب من المدينة، المكان اللي فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش بقى، ما فيش لا بيوت ولا أي حاجة إلا الجبل ده. فبيقول قال: فطلعت من وراء الجبل سحابة مثل الترس، عارفة الترس اللي هو الدرع، الدرع ده يا بنات اللي كانوا بيلبسوه في أثناء يلبسوا المجاهد عشان إيه؟ يتحرس بيه، يعني يتطرس بيه من العدو، عشان إيه؟ يعني بيبقى السيف في إيد والترس ده أو الدرع في إيد التاني بيتطرس بيه من العدو. فهنا بيقول لك طلعت سحابه من مثل الترس، ترس طبعا هو مش بؤس طبعا، يعني السحابه يعني قد الترس طبعا، يعني الدرع ده بيبقى حاجه صغيره، لا هو يقصد ان ايه؟ يعني كثافه زيها كده، يعني في الكثافه اللي طبعا هو بيبقى ثقيل، وكمان الاستداره دي سحابه كبيره ومستديره، واخدين بالك، وتوسطت السماء وبعد كده كمان انتشرت، انتشرت في السماء كلها فوقهم، ثم أمطرت. فيقول: والله ما رأينا الشمس سبتا، أسبوع كامل ما شافوش الشمس، المطر عمالة تمطر أسبوع كامل. سبحان الله. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب، الراجل تاني بقى جه الجمعة اللي بعديها، والنبي صلى الله عليه وسلم برضه في صلاة الجمعة بيخطب بالناس، فاستقبله ايه؟ كلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسك عنا. خلاص كده احنا من كتر المية يا بنات خلاص الطرق ما بقتش ممهدة للسير، فهنا ادعوا الله أن يمسك عنا، ادعوا بقى الله عز وجل أن ايه؟ يمسك المطر عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي رفع يده الى السماء وقال: اللهم حولينا ولا علينا، اللهم على الاكان، الاكان اللي هي ايه؟ الرابيه، بتبقى يعني زي حاجه جبل كده مرتفع من الارض او رابي مرتفع من الارض، والضراب، الضراب اللي هي جمع الايه؟ الجبال والتلال، ومنابت الاشجار، فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. خلاص المطر كده انقطع وخرجوا هم بيمشوا في الشمس. المعجزة الرابعة، ودي يمكن يعني حاجة يعني معروفة أو متداولة، اللي هو حديث سراقة ابن مالك. تعرفين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وأبي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما أذن الله عز وجل لهم بالهجرة، بعث بقى المشركين الفرسان بتاعتهم عشان ايه؟ يعني يشوفوا ان هم يعني يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويردوه ليهم، وعملوا جايزة 100 ناقة. النبي طبعا صلى الله عليه وسلم اختار طرق يعني ملتوية في الصحراء، وطبعا كان معاه أفطار اللي هو بيدله على الطريق هو أبي بكر. فسراقة ابن مالك شاف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفناه بنا بما شئت، اللهم اكفناه بنا شئت. فإيه ساحت؟ ساحت يعني إيه يا بنات؟ غاصت يد فرسه، فرس مين؟ سراقه. فقال سراقه: ادعو الله لي، ادعو لي، لانه مش عارف خلاص رجلين الفرس غاصب في الرمال ومش عارف ان هو ايه يتحرك بيه، ادعو الله لي. الموقف ده يعني تكرر 3 مرات مع سراقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقه وفي يديك سواري كسرى؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوف يا بنات مطارد، يعني هو ابو بكر فقط لوحده في الصحراء وملوش اتباع، ومفيش اساسي دوله اسلاميه قامت ولا غيره. ويقول لسراقه ايه؟ كيف بك يا سراقه وفي يديك سواري كسرى؟ في حالك يا سراقه، سبحان الله، وانت ايه؟ وانت في الجيب كده سواري كسرى. تخيلوا يا بنات، يعني حاجه طبعا سراقه لا يتخيلها ولا يعني. طبعا سراقه اسلم ورجع للمشركين وقال لهم خلاص بقى ما تروحوش من الطريق ده، انا ايه شفته ما في النبي صلى الله عليه وسلم، مش يعني لا محمد موجود فيه صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر الصديق. طبعا توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وجي بقى في عهد عمر وفتحوا بلاد فارس، فاخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سواري كسرى وجعلهم في ايد سراقة بن مالك، ومضى سراقة إلى المدينة يقول إيه؟ صدق رسول الله، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا دي تعتبر من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، إن هو يتكلم بشيء ثم يتحقق. وشوفي بعد إيه؟ ده يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة أبو بكر الصديق وإيه؟ خلافة عمر بن الخطاب وفتحوا فارس. ولكن سبحان الله فعلا سواري كسرى، طبعا سواري دول يا جماعه مش من ذهب، يعني حاجه بقى من حاجات بتاع كسرى، احجار كريمه بقى وحاجات ايه يعني ذات ايه، حاجه نفيسه يعني. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا لسعد بن ابي وقاص بايه، ان هو يكون مستجاب الدعوه، اللهم استجب لسعد اذا دعاك. طبعا ده كان في غزوة بدر، فكانت دعوته ايه مستجابة. حتى لما سألوا الصحابة، سألوا سعد متى أصبحت مستجاب الدعوة؟ قال يوم بدر، إن قال صلى الله عليه وسلم اللهم استجب لسعد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لسعد بن أبي وقاص إن هو يكون ايه مستجاب الدعوة. طبعا أنتم عارفين إن في آخر عهد سعد بن أبي وقاص كان كف بصره، وكانت الصحابه تقول لو انت مستجاب الدعوه ادعي ان الله عز وجل يرد عليك بصرك، كان يقول لا. طبعا انتوا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله عز وجل ياخذ او يبتليه حبيبتاه ليس له عند الله عز وجل جزاء الا ايه؟ الا الجنه. انا عايز جنه ربي. طبعا الحبيبتان اللي هم الايه بنات، اللي هم العينين، طبعا شفيتي سبحان الله عينيكي تعتبر طبعا من حاجه حبيبه ليكي، بتقراي بيها وبتعرفي بيها وبتهدفي بيها، فسبحان الله ان الله عز وجل يبتلي بان هو يعني يكون كفيف او كده، ليس له جزاء يصبر، ليس له عند الله عز وجل جزاء الا ايه؟ الا الجنه. طيب كمان 1400 يشربون من بئر لا ماء فيه، ودي من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ودي حدثت في الحديبية. كان في بئر، الصحابة ابتدوا طبعا 1400 واحد قعدوا يمزحوا البئر، ياخدوا من البئر لحد ما البئر ايه فضي، ما بقاش فيه ولا يعني شوف بيقول لك لم نترك فيها قطره، مفيش حتى قطره ميه فيه. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر، حافه البئر، النبي صلى الله عليه وسلم جلس على حافه البئر، فدعا بماء فمضمض ومج. مضمض النبي صلى الله عليه وسلم بالميه ومجها، يعني ايه بصقها في البئر. فمكثنا غير بعيد، ثم ايه الصحابة مكثوا غير بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم وبيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل ايه. وبعدين بوم طبعا ارتووا من الميه، لان الميه بقى ايه رجعت تاني في البير، وهم كانوا 1400 صحابي كلهم بقى طبعا شربوا وارتووا، وكمان ايه الدواب بتاعتهم كمان شربت. طيب 7 ده رواه ابن عباس، ان ابليس يوم بدر جه في جند من الشيطان، وجه ابليس في صوره رجل من بني مدلج في صوره سرقه ابن مالك ابن جعشم. فقال الشيطان للمشركين، الشيطان بقى جاي في صف المشركين هيحارب معاهم، لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم، ما تخافوش انا ايه محدش هيغلبكم النهارده، وايه وانا كمان جار ليكم، انا ايه هحارب معاهم. فاصطف بقى الناس، اخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضه من التراب فرمى بها ايه وجوه المشركين، فولوا مدبرين. واقبل جبريل الى ابليس فلما راه اللعين، راى ابليس جبريل عليه السلام كانت ايد ابليس فين؟ في ايد واحد من المشركين. ابليس راح انتزع ايده وجري هو واللي معاه الشياطين اللي معاه، فقال الرجل يا سراقه تزعم انك جار لنا؟ قال اني ارى ما لا ترون، اني اخاف الله والله شديد الايه العقاب. هو طبعا شايف الملائكه، شاف جبريل ومعاه الملائكه، فاول ما شافهم جري. اني ارى ما لا ترون، اني اخاف الله والله شديد الايه العقاب. طبعا لما شاف ايه الملائكه ولا مدبر. بعد كده يتكلم عن ان عفريتة من الجن، ده طبعا من روى الحديث ده ابو هريرة رضي الله عنه، جعل يفتك علي البارحة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني ان عفريت من الجن يعني جن النبي صلى الله عليه وسلم بيقطع عليه صلاته، وان الله امكنني منه فزعته. زعته يعني ايه يا جماعه؟ خنقوا النبي صلى الله عليه وسلم. وبيقول النبي لقد هممت، النبي هم انه يربط الشيطان دوت، يربطه في ايه؟ في ساريه من سواري المسجد، في عمود من عواميد المسجد، حتى تنظروا اليه وتشوفوه، يعني النبي هيربطه وايه والصحابه ينظروا اليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر قول سليمان عليه الصلاه والسلام، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. النبي تذكر ان سليمان عليه السلام دعا الله عز وجل ان هو ايه يعني يديله معجزه، ودي ما تكونش هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، يعني ما فيش حد ايه هيبقى له نفس المعجزه دي من بعده، من بعد سليمان عليه السلام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فرده الله ايه خسيئا، اللي هو الشيطان، الله عز وجل رد الشيطان ده دليلا خسيئا. طبعا يا جماعه يعني دليل وصابر وايه ومبعد وفي روايات اخرى ان بقى الشيطان جاء بشعله من نار ليحرق بها وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم، اخذ الشيطان ده، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وجد برد لسانه على يد الشريفة. عارف الواحد لما تخنقي حد ويطلع بقى من بقه رغاوي حاجات، اهو نفس الحكايه دي، النبي صلى الله عليه وسلم خنقه خنق شديد لدرجه ان نلاقي ابتدت تنزل من لسانه ايه زي سائل كده على يد النبي صلى الله عليه وسلم. برضو يعني رواية تاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه، فقرأ فالتبست عليه القراءة، التبست على النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، فلما فرغ من صلاته قال لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برضه ايه لعابه بين إصبعي هاتين، اللي هو الإبهام واللي يليها طبعا الإبهام والايه والسباب، دول اللي خنق بينما النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان. طبعا برضو هنا بيقول لك ولولا دعوه اخي سليمان لايه لبرضو كان يربطه في عمود من عواميد المسجد. برضو ذكر يعني نفس الرواية بس رواية بقى مسلم. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاث، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. بس يعني هنا أبو الدرداء هو اللي بيقول يعني بيصف حال النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقول من قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله. فلم هنا طبعا فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثوقا يلعب به ولدان أهل المدينة. يعني نفس الروايات بنفس المعنى. طيب برضو في يعني معجزة تانية، وممكن دي برضو كنا تكلمنا عليها قبل كده، اللي هي ليلة الجن. دي طبعا كانت مع ابن عبد الله بن مسعود، لما النبي صلى الله عليه وسلم خط له خط وقال ايه لا تبرح، لا تتجاوز الايه الخط ده. طبعا هنا عبد الله بن مسعود بيقول فخط لي خطا وقال لا تبرح، ثم انصاع. النبي صلى الله عليه وسلم دخل بقى في الجبال والجن، مكان الجن ما هو متواجد، فرأيت رجال ينحدرون عليه من رؤوس الجبال. ابن مسعود واقف لقى ايه الجن عمال ينزل بسرعه بسرعه بسرعه من ايه من رؤوس الجبال، حتى حاله وبيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما بقاش شايف النبي صلى الله عليه وسلم من كثره الايه الجن اللي نازل اللي هي ايه ليلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فايه ابن مسعود ابتدى ايه هياخد السيف بتاعه وقال لاضربنه حتى استعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ايه تذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرح، فامتثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما ايه الفجر اذن ايه النبي صلى الله عليه وسلم عايز. كمان عندنا اليهوديه اللي اهدت النبي صلى الله عليه وسلم بشاه مسمومه، اليهوديه اللي كانت من خيبر، فاكل النبي صلى الله عليه وسلم منها واكل القوم. فالنبي يدوبك يعني ها بياكل، فلا ايه قال ايه ارفعوا ايديكم فانها اخبرتني انها مسمومه. مين اللي اخبرته؟ الشاه. الشاه اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم انها مسمومه. طبعا في بعض من الصحابه ايه ماتوا طبعا بسبب ايه؟ لان طبعا يعني الشاه مسمومه، بس النبي صلى الله عليه وسلم انجاه الله. يعني سألوا اليهودية ما حملك على هذا؟ إيه اللي خلاك فعلت كده؟ على ما صنعتي؟ قالت إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، أنت لو نبي مش هيضرك إيه السم اللي أنا عملته ده، وإن كنت ملكا عرفت الناس منك. طبعا مجرمة. هنا برضو معجزة ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يعني آخر كده حاجة مذكورة في الملزمة بتاعتك. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا هم الصحابة معه في مسيره، والنبي أراد أن يقضي حاجته، فجابر خد الإداوة و اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش لاقي حاجه يستتر بيها، طبعا تعرفين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بياخد حقه كان بيستتر. فالنبي لقى شجرتين على شاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى احداهما فاخذ بغصن من اخصانها، مسك غصن من غصن الشجره ها وقال ايه انقاذي علي باذن الله، فانقادت معهم كالبعير المخشوش. ايه البعير المخشوش ده؟ يعني هي بنات بتبقى زي ما نقول كده يعني عصاية كده من خشب معين بتتحط في الأنف بتاع البعير، لما بتحطها بالكيفية دي في أنفه بتخلي البعير منقاد ليه، يعني بيمشي معاكي بسهولة. فهنا بيقول لك يعني كأنها كده يعني من كتر انقيادها للنبي صلى الله عليه وسلم عاملة زي البعير الإيه؟ اللي هو في انفه وضعوا له الخشب ده عشان ينقاد يعني سهوله الانقياد. انقضي علي باذن الله، فانقضت معه وبرده راح للشجره الثانيه مسك برده الفرع بتاعها انقضي علي. المهم ان هو النبي صلى الله عليه وسلم جمع الايه الشجرتين جنب بعض، فقال التأم علي باذن الله. التأمة يعني انتوا الاثنين كده ايه يلتئموا، بحيث يبقى ايه تبقى عامله زي ستره للنبي صلى الله عليه وسلم عشان ايه يقضي حاجته. يقول جابر فاذا انا برسول الله مقبل، خلاص بقى قضى حاجته، اذا الشجرتين قد افترقا، خلاص كل شجره رجعت ايه مكانها. في كمان يعني معجزة سبحان الله، جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال ائتني بشاهد على ما تقول من غير أصحاب، دول اصحابك وطبعا هيجي يشهدوا بان انت جاي من عند الله وان انت رسول الله، لا انا عايز ايه شهيد غير اصحابك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم شجره فجاءت تجري بجذرها. النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي طلب منه ايه شاهد غير الصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا شجره تعالي. الشجرة جت للنبي صلى الله عليه وسلم تجري بالجدر بتاعها وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد ورسول، ثلاث مرات. فقال الأعرابي الآن آمنت، الآن آمنت، الآن آمنت. طبعا يا جماعه انتوا خدتوا يعني جبريل عليه السلام بعد ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال له اقرا، بقى الشجر بقى الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل على امنا خديجه رضي الله عنها قالت وعليك السلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا سبحان الله دي كلها معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وفي المزيد والمزيد، ولكن سبحان الله احنا يعني ما ندري عنها الا القليل الكل. طيب هنبتدي دلوقتي في امامه ابي بكر الصديق. طبعا كده خلاص النبي صلى الله عليه وسلم نبتدي في عهد ابي بكر الصديق. طيب احنا هنتكلم في البداية ان النبي صلى الله عليه وسلم عاهد بالخلافة لأبي بكر، عاهد اليه ما فيش بيع، دي يمكن احنا خدناها ان عاهد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. طب ازاي؟ طبعا هنذكر اكثر من دليل على كده الكلام ده. اول حاجة وده حديث رواه جبير بن مطعم، قال اتت امراه النبي صلى الله عليه وسلم فامرها، امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عشان تاخد من يعني مال الزكاه او كده من بيت مال المسلمين، فالنبي اعطاه قال لها ايه؟ امرها ان ترجع اليه، يعني العام المقبل. طبعا تعرفين ان كانوا بياخدوا يعني الخزين عندهم او فلوس الزكوات او كده بالايه بالسنه، فاداها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها ايه؟ تعالي العام المقبل. قالت ارايت ان جئت فلم اجد، طب انا لو جئت وما لقيتكش. طبعا هنا بتريد ايه؟ الموت. افرض ان انا جئت ولقيتك ان انت ايه؟ مت. قال ان لم تجديني فايه؟ فاتي ابا بكر. يبقى مين هنا الخليفه؟ ابو بكر. طيب طبعا ده نص كده على امامته. قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتادوا باللذين من بعدي ابو بكر وعمر. وفي الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام عائشه رضي الله عنها في اليوم اللي هو ايه؟ المرض. فده مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ادعي لي اباكي، نادي لي اباكي اللي هو مين؟ ابو بكر الصديق. واخاكي ابوكي واخوكي حتى اكتب لابو بكر كتاب. هيكتب لابو بكر ايه؟ صلى الله عليه وسلم كتاب. ثم قال يأبى الله والمسلمون الا ابا بكر. وفي روايه فلا يطمع في هذا الامر طامع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عايز يكتب لابو بكر وعائشه تكون موجوده واخوها يكون موجود وايه؟ يكتب له كتاب. شوف يأبى الله والمسلمون الا ابا بكر. فلا يطمع في هذا الامر ايه؟ طامع، عشان ما حدش يطمع في الايه؟ في الخلافه. وفي روايه قال ادعي لي عبد الرحمن بن ابي بكر لاكتب لابي بكر كتابا لا يختلف عليه. ثم قال معاذ الله ان يختلف المؤمنون في ابي بكر. كل ده يا بنات اتفضلي حج اتفضلي. هنا كل ده طبعا بيوضح ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيعهد بالخلافه لابي بكر. طيب هنا ايه كمان؟ طبعا في مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي مروا ابا بكر فليصلي بالناس. طبعا زي ما انتم عارفين القصه المشهوره، يعني ام عائشه رضي الله عنها ابتدت انها تراجع النبي تخلي عمر، لان طبعا ابو بكر زي ما انتم عارفين كان رجل اسفا. لما كان ابو بكر يصلي كان يبكي، كان يبكي، الناس ما بتبقاش سامعه صوته من كتر بكائه في الصلاه. طيب كمان في رؤيه راها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا اللي بيروي الحديث ابو هريره وبيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم رايتني على قليب، قليب ده بنات اللي هو البئر يعني، عليها دم فنزعت منها ما شاء الله. يعني ابتدى ياخد من الميه بتاع البئر ده الى ان شاء الله عز وجل، ثم اخذها ابن ابي قحافه فنزع منها ذنوبا او ذنوبين وفي نزعه ضعف. لذلك هنا في نزع ضعف يعني ايه؟ مش هو ضعيف، لا ده كنايه عن قصر مده ولايه ابو بكر الصديق رضي الله عنه. والله يغفر له. طبعا هنا مش معنى ان ابو بكر عمل حاجه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني ربنا يغفر له يعني، لا دي يا بنات يعني الله يغفر له دي كانت يعني حاجه في بيتكلموا بيها يعني بيدعموا بيها الكلام. عارف ما تقول ربنا يغفر لك ربنا يرحم، يعني بيدعوا لي حاجه تدعيم الكلام لما الواحد بايه بيروي حاجه او بيتكلم في شيء. ثم استحالت تحولت، استحالت يعني تحولت غربة. غربة دي الدلو اللي هي بتبقى متخذة يعني متخذة من جلود البقر. طبعا بتبقى يعني عارفة يعني بتبقى دلو بتبقى عظيمة لان طبعا جلد البقر كان يبقى ايه جلد سميك ومتين. طبعا ده بيدل على يعني قوة أخذ عمر وإيه وعمله إن هو بيبقى فيه قوة. فلم أرى عبقريا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني، فلم أرى عبقريا من الناس يخري فريه. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا ما شفتش حد من الناس بينزع نزعه. ما شفتش حد بينزع، يعني رجل بينزع أقوى منه، حتى ضرب الناس بعضهم. عقم دي طبعا احنا خدناها قبل كده، فاكرين اللي هي عقم الإبل، اللي هي أماكن تواجد الإبل حول مصادر المياه. فطبعا هنا يعني حتى ضرب الناس بعضهم، يعني المقصود بيها إيه؟ إن ولاية عمر طالت وكثر انتفاع الناس بيها، وابتدت بقى تتسع دائرة الإسلام بكثرة الفتوحات وتنصير الأنصار وتدوين الدواوين. دي طبعا يعني معنى الكلام أو معنى الرؤية اللي شافها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كمان قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر: لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. طب يعني ايه الخليل؟ خليل يا بنات بتبقى يعني صاحب الودود ليكي، يعني اللي انت بتعتمدي عليه في الامور بتاعتك، بترجعي له في المهمات الصعبه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لو كنت متخذ خليل ارجع اليه وافتقر اليه واعتمد عليه لاتخذت مين؟ ابو بكر. ارجع اليه يعني. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بيلتجئ ويعتمد في كل اموره وكل احواله على الله عز وجل. طيب لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت، إلا خوخة إيه؟ أبي بكر. الخوخة دي يا جماعة يعني كانت الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيفتحوا فاتحين في المسجد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم فتحات، بحيث كل واحد يجي من ناحية بيته أو من ناحية القبيلة بتاعته ويروح داخل على طول المسجد، يعني ما كانش في باب واحد للمسجد. فطبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر بكل الفتحات دي انها تسد الا فتحه ابي بكر. طبعا ده بيدل على ايه؟ الا ايه خوخة ابي بكر. طبعا ده بيدل ان هو طبعا اللي يبقى ايه الخليفه اللي ايه ليه مكان يدخل منه في المسجد. طيب برضو في رؤيه ثانيه، ودي ابي بكر رضي الله عنه اللي بيروي الحديث، بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من راى منكم رؤيا؟ فقال رجل: انا رايت. فبيقول ايه بقى؟ كان ميزانا انزل من السماء، كان ميزان كده نزل من السماء. فوزنت انت وابو بكر. هنا يعني بيقول ان يعني وزنت انت النبي صلى الله عليه وسلم وضع في كفه من كفر الميزان وابو بكر في الكفه الثانيه. فرجحت انت بابي بكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجح طبعا بابي بكر. ثم وزن عمر وابو بكر فرجح ابو بكر، ووزن عمر بعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرايت الكراهه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا يعني طبعا النبي يعني أول الرؤية ولكن إيه لم يتكلم. طبعا هنا يعني معنى كده إن إيه بعد عثمان هيبقى فيه إيه؟ في فتن وإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه خلافة نبوة ثم إيه؟ يأتي الله عز وجل ممكن يعني إن شاء الله. طيب هنا برضو أبي الدرداء يقول: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر. الصحابة قاعدين ويروي الحديث أبو الدرداء كان قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر ورافع طرف الثوب بتاعه وإيه وركبته باينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، يعني إيه خاصم، شكله كده غضبان ومخاصم حد. فإيه فسلم أبو بكر رضي الله عنه، سلم وقال: إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، في ما بينه وما بين عمر بن الخطاب إيه يعني زعل، فأسرعت إليه. أبو بكر إيه يعني زين بنقول إيه هو اللي زعل عمر، ثم ندمت. أبو بكر يقول: أنا ندمت بعد كده، فسألت أن يغفر لي، قال لعمر: اغفر لي، فأبى علي، قال له: لا. فأقبلت إليك، فجئت إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاث. ثم أن عمر ندم، طبعا خد بالك عمر يعني أبو بكر لما زعله راح بيقول له خلاص يعني اغفر لي الذنب ده وكده، فعمر ابى. فهنا طبعا ابو عمر لما مشي ابو بكر عمر ندم، فاتى منزل ابو بكر، راح لابو بكر في ايه في بيته، فسال موجود هو يعني هو موجود هنا؟ قالوا لا هو مش موجود في البيت. فعمر رضي الله عنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر. النبي تغير وجهه اول ما شاف مين؟ عمر رضي الله عنه. حتى اشفق ابو بكر، اشفق على مين؟ على عمر. فدفع ابو بكر على ركبته، قعد كده على ركبته، فقال: يا رسول الله والله انا كنت اظلم. شوفي ابو بكر بيحلف مرتين: والله يا رسول الله انا كنت اظلم، انا اللي كنت ظالم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلت كذبت، فقلتم كذبت. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لهم بقى: الله عز وجل بعثني إليكم بالصحابة كلكم، أنتوا كلكم قلتوا إيه؟ كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركي تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يعني أنتوا سايبين صاحبي ما لكوش دعوة بيه؟ فما أوذي بعدها، محدش أذى أبو بكر بعد إيه؟ بعد الوقعة دي. طيب كده هنا يعني يتكلم عن اللي حدث ما بين فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، ودي طبعا القصة دي بيروج ليها الشيعة قوي، بيتكلموا بها كلام كله يعني غلط في غلط. احنا هنبتدي نسرد القصة بعد كده ايه نوضح الكلام هيبقى ازاي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي بعثت فاطمة رضي الله عنها لأبو بكر عايزة ايه ميراثها، الميراث بتاعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، نحن معشر الأنبياء لا إيه لا نورث، إنما ما نتركه صدقة. فهنا أبو بكر رفض أن يعطي لفاطمة رضي الله عنها الورث، قال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معشر الأنبياء إيه لا نورث، وإني والله لا أغير شيء من صدقة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل في أمواله، أبو بكر إيه هيعمل فيها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعطي فاطمة منها شيء. طبعا فاطمة يعني هي رضي الله عنها هي ما كانت تعلم هذا الأمر، يعني هي ما سمعتش عن الحديث ده، لم يصلها الحديث ده. فطبعا يعني زي ما نقول ايه يعني زعلت من ابو بكر وايه وحضرته، فلم تكلمه حتى توفي. طبعا احنا عارفين ان يعني فاطمه رضي الله عنها كانت اكثر اهل النبي، يعني هي كانت من اوائل من توفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هي اول من توفت من اهل بدايه اللي كان بشرها به النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا هنا الشيعة بيقول لك ايه، اهو هو اللي كان ابو بكر سبب في موت فاطمه رضي الله عنها، زعلها قعدت زعلانه وايه وماتت بسبب. طبعا يا جماعه ده لم يحدث، اولا هي كانت مريضه والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرها وهو في مرض موته ان هي ايه اول من تلحق به من اهله، فلا يعني لا كان سبب في موتها رضي الله عنها ولا حاجه. فلما توفيت دفنها عمر بالليل وما قالش لابو بكر، عشان ايه ابو بكر ما يصليش عليها يعني. طبعا هنا بيقول لك وكان لعلي من الناس وجه، يعني في حياة فاطمة، في حياة فاطمة رضي الله عنها الناس يعني ما كانتش ايه يعني كانت ما بتبينش لعلي ان هي ايه متضايقة منه، ولكن فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، بس الناس ايه يتغيروا على علي، فالتمس مصالحة أبو بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع ولم يكن يبايع تلك الأشهر، ما كانش لسه بايع أبو بكر. احنا بنتكلم هنا بنص الحديث خدي بالك، بس أنا يعني بشرحه. فأرسل إلى أبي بكر علي رضي الله عنه، أرسل إلى بكر أبو بكر رضي الله عنه أن ائتنا ولا يأتينا أحد ولا يأتي أحد معك، تعالى ومفيش حد يجي معاك. طبعا هنا إيه وعلي مش عايز إيه عمر رضي الله عنه يأتي حتى إيه كراهية لمحضر إيه عمر. فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك. عمر لما عرف كده بيقول له لا والله لمين؟ لأبو بكر. ما تروحش إيه عليهم لوحدك. فقال أبو بكر وما عسيتهم أن يفعلوا إيه هم يعملوا بيه والله لايه لا اتيني. فدخل عليهم ابو بكر فتشهد عليه فقال انا قد عرفنا فضلك. ان علي رضي الله عنه بيقول لابو بكر طبعا احنا عارفين فضلك وما اعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا، يعني احنا مش هنتنافس معاك في خير ساقه الله اليك، ولكنك استبدت علينا بالامر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا حتى فاضت عينا ابي بكر. ابو بكر اخذ يدي، فلما تكلم ابو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي ان اصل من قرابتي، واما الذي شجر بيني وبينكم يبقى يا جماعه الشجار في ايه؟ الخلاف في ايه؟ من هذه الأموال. يبقى هنا يعني الخلاف ما بين أبو بكر وعلي أو يعني الزعل في إيه؟ على الأموال اللي هي تركها النبي صلى الله عليه وسلم فقط، مش زي ما الشيعة بتقول إن كان علي أحق وعلي أبو بكر استبد بيه وأبو بكر أخذ منه الخلافة والمفروض كان علي هو اللي يبقى خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش الكلام ده خالص خالص، أو الكلام واضح والحديث ده مذكور في البخاري، البخاري ومسلم كمان، يعني رواه الشيخين. طيب هنا يبقى إيه بقى ايه بقى الخلاف؟ ايه؟ على الاموال. فلم قالوا فيها عن الخير، ولم اترك امرا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع فيها الا صنعته. فقال علي لابي بكر: موعدك ايه؟ العشيه للبيعه. خلاص كده؟ يبقى هنا علي قال لابو بكر ان انا هاجي في إيه؟ يعني في العشيه ان انا ايه؟ هبيع. فلما صلى ابو بكر الظهر رقى على المنبر فتشهد وذكر شان علي وتخلفه عن البيعه وعذره الذي اعتذر اليه، ثم استغفر وتشهد عليه فعظم حق ابي بكر وحدث انه لم يحمله على الذي صنعه نفاسه على بكر، يعني هو مش عايز ينافس ابو بكر في الخلافه ولا حاجه. وجدنا في انفسنا انما ايه؟ ولا انكر يعني ولا انكارا للذي ايه؟ فضله الله ايه؟ به، ولكن نرى لنا ان في هذا الامر ايه؟ نصيبا. فاسترد علينا اللي هو ايه يا جماعه؟ الاموال. يعني علي كان شايف ان هو ليه قرابه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان احق ان ياخذ الاموال دي وهو ايه؟ اللي يتصرف فيه. ولكن طبعا هنا موقف ابو بكر هو الموقف الحق. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم وضح وقال في حديث ان هو ما فيش حد يورث من النبي شيء، انما ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يعد ايه؟ من الصدقات. فطبعا هنا بيبقى الخليفه هو اللي بايه؟ بيتابع الصدقات دي وبيضعها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها. طيب هنبتدي بقى يعني نذكر يعني وقفات او التفسير لبعض اللي حدث في الحديث ده في شرح النووي ليك. بيقول لك النووي ليه؟ أما تأخر علي رضي الله عنه عن البيعة في الحديث اللي احنا لسه قارئينه دلوقتي، واعتذاره لأبو بكر، فده بيقول لك ليس بقادح في البيع. خدي بالك ده ما يقدحش في البيع. هو يعني علي تأخر في البيع دي صحيح واعتذر لأبو بكر، ولكن تأخره ده لا يقدح في البيع ولا في أبو بكر. ليه؟ لأن البيع اتفق عليها يعني العلماء اتفقوا على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس. لا يشترط في صحة البيع أن كل الناس تبايع، ولا كل حتى اهل الحل والعقد، مش لازم كل ده يبايع، وانما يشترط مبايعه ايه؟ من تيسر اجماعهم مع ايه؟ من العلماء. العلماء اللي موجودين بيبايعوا بعض الرؤساء القبائل اللي موجوده بتبايع، بعض يعني الناس اشراف الناس بتبايع وخلاص. يعني وما فيش حد افترض ان ايه؟ كل واحد بقى يحط يعني يسلم على اللي هو هيبيعوه ايه؟ ويبيعوا يعني يدا بيد، لا. وانما ده بيلزم يعني اهل الحلم والعقد يعني، وبعضهم كمان مش كله. طيب هنا بيقول لك انما يلزم بقى علي او يلزم كل بقيه المسلمين ايه؟ إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام، خلاص كده أهل الحل والعقد قالوا إن ده الإمام، المفروض إن الناس تعمل إيه بقى؟ تنقاد له، يعني يأتمروا بأمره، وأن لا يظهر خلاف ولا يشق عصب. وده كان حال علي يعني زي ما هنشوف بعد كده ان هو يعني كان بيطيع لاوامر ابو بكر. كان علي رضي الله عنه بيخرج ويصلي الجماعه مع ابو بكر، بس كان بيرجع على طول. خش بالك يا بنات ان فاطمه رضي الله عنها منذ توفى النبي صلى الله عليه وسلم وهي مريضه، وزي ما انتم عارفين ده يعني من حقوق الزوجه ان هو زوجها يمرضها لما تكون مريضه، وده اللي فعله علي رضي الله عنه. ولو تتذكروا عثمان ابن عفان رضي الله عنه لما كان في غزوه بدر عثمان رضي الله عنه لم يحضر غزوة بدر. ليه؟ رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم له ايه؟ سهم في بدر. ليه؟ لان كان بيمرض رقيه بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته. فكان منشغل عليه بايه؟ بتمريض فاطمه رضي الله عنه. ده اللي ايه؟ خلاه ان هو يعني ما بيبقاش متواجد كتير مع ابو بكر، ولكن لم يشق له عصر. لم يختلف معهم في شيء. كان منقاد ليه، بيسمع الاوامر، بينفذ اللي ابو بكر رضي الله عنه ايه بيحكم. وهكذا كان شان علي رضي الله عنه في تلك ايه المده. ايه؟ قبل بيعته ليه. فانه لم يظهر علي لابو بكر اي ايه خلاف. ولكنه طبعا تاخر يعني بحضوره البيع او كده، عشان طبعا ايه العذر اللي قال عليه الايه؟ الاموال اللي كانت تركها النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لم يكن انعقاد البيعة وانضرامها متوقفا على ايه؟ على حضور علي. لانه يعني مش واجب على الحضور ولا حاجه، جه مفيش مشكله ما جاش خلاص. فلم لم يجب ايه عليه الحضور. طيب لان هو يعني حتى الراجل ده مش هيقدح في البيعه في الحاجه، لان طبعا هو يعني قرطبي برضو بيقول: من تامل ما دار بين ابي بكر وعلي من المعاتبه ومن الاعتذار. طبعا ده يعني بيقول ده طبعا من الانصاف، ويعني الطباع بشريه يعني سبحان الله، يعني قد يغلب طبع البشري ان انت طبعا بتكوني في كده عايزه حد تعذبيه وهو بيعتذر اليكي وانت بتعتذري اليه وهكذا، خلاص ايه الامر انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.